فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. صدق الله العظيم. قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ أئنك لأنت يوسف؟ أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف، وهذا أخي، قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. خاطئون أيها العزيز، نحن خاطئون أيها العزيز. أيها الإخوة، قولوا لأخيكم يا يوسف: الحياء يمنعنا أيها العزيز، والندم كلام قلوبنا يا يوسف. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. عجبا، أين في هذا الليل يوسف؟ يوسف مع الحق، وللحق تسجد الكواكب يا إسلام. ومتى يعود إلى الناس يوسف؟ مع الشمس والقمر تسطع آية يوسف. أشرقت الشمس. يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، يعقوب يعلن للرواب نبوءة. أشرقت الشمس في الليل، يبصر يعقوب الشمس. يوسف يا ولدي، أيها البعيد القريب، يوسف يا غصن شجرة مثمرة على يمين، ولدي قل لهم إنني أراك. أيها الراعي من صخور القلوب سوسن المحبة، رب إبراهيم يعينك. ولدي يا يوسف، يا صاحب البرهان الذي لا ينطفئ، القادر على كل شيء يبارك أيامك. السلام عليك من السماء، وفي الأرض تزدهر قصة عفتك. يوسف يا طاهر الجسد، يوسف أيها الحاضر مع الله، يوسف يا صاحب القميص الذي لا يبلى نسيجه، أنت من بين إخوتك الوجود الكامل يا ولدي يا يوسف. لبيك يا أبتاه، لبيك يا يعقوب، لبيك أيها الوجود المشرق في قلب يوسف. أبتاه، هل تأخذني معك لأرى جدي يعقوب؟ ستراه يا ولدي، نعم ستراه عندما يراه يوسف. أحقا؟ هل قررت أن تسافر إلى أبيك يا يوسف؟ ليتني أستطيع يا إسناد، ليت يوسف يستطيع. فما يمنعك؟ يوسف لا يطيق أن يعانقه يعقوب، وعيونه لا تراه يا إسناد. إذن فلن يكون لقاء؟ لا يا إسناد، بل آذنت السماء باللقاء. لست أدري يا أخي الحبيب كيف أضحك للقاء يعقوب وأبكي لفراق يوسف. يا رفيق يوسف في قلب يعقوب، إنك البشرى بين يعقوب ويوسف. أيها الإخوة، أيها الإخوة، مع الصباح يكون المسير. اسكنوا أيها الإخوة، هو ذا يوسف يطلع علينا من بعيد. يا روح العدالة، مبارك ضحى، مبارك يومك أيها الوزير. عجبا، العزيز لا يرتدي اليوم ثياب السلطان؟ نعم أيها الوزير، يوسف قد خلع اليوم ما بينه وبين الناس، وهذا ما بيننا وبين الله. قميص يوسف، قميص يوسف. العزيز يرتدي هذا القميص الفقير من الزينة؟ إنه حقيقة يوسف وبرهانه، فدع العزيز ساعة مع يوسف، مع يوسف بين إخوته من يعقوب النبي. بإذنك أيها العزيز يوسف. أيها الإخوة، ماذا ترون الآن في يوسف؟ أخ كريم من أب كريم يا يوسف. وماذا ترون في قميص يوسف؟ ألوانه هي لم تتغير يا يوسف. جماله يبهر عيني يا يوسف. العفة من نسيجه تسطع يا يوسف. أشهد أنه برهان نبوتك يا يوسف، إنه أشمل من عقلي يا أخي، إنه معجزة، معجزة. أحمد الله لي ولكم أيها الإخوة، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ماذا تحمل القافلة من سر أيها الأخ المبارك؟ عجبا، لما تقولين ذلك يا أخت الحقول النظيرة؟ هل من جديد؟ نعم، وجوهكم تقول السلام، خطواتكم اليوم ثابتة مطمئنة، وسنابل الحقل يا أخي، ألا ترى كيف تزدهر السنابل؟ أقسم لك أن في رحالكم بشرى. كلامك الصدق يا أخت الحقول وابنة الشمس التي لا تغيب، في رحالنا البشرى. فامكثوا إذن في أرضنا أيام خير وبركة. الشوق لا ينتظر يا أختاه، الشوق لا ينتظر. هيأوا أيها الإخوة، بعد مسيرة ساعة تنفصل العير ويسبق البشير إلى يعقوب. يا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، في السماء سحاب وفي السحاب مطر. أيها القادر، أيها القادر، عادت في الأرض الخضرة. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، آن أن تفصل العير، الوداع واللقاء عند ربوة يعقوب البعيدة. هو ذا يوسف يقبل، ولدك يقبل يا يعقوب، وعبيره يسبق. ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. صدق الله العظيم. نعم، نعم، سمعت يا عجوز، وإنه لصادق. وهل أنا كذبته يا ليئة؟ إذن فماذا تفندين على يعقوب؟ أترينه قد كبر وشاخ حتى يفند عليه رأي وكلمة؟ لا، وكيف وهو يجد عبير يوسف من هنا؟ وأين هو وأين يوسف؟ يا صوت الشيطان، إلى أي هاوية تريدين سوقي؟ أكذب يعقوب النبي في خصوصيته؟ أبداً أبداً يا ليئة، ولكن تمردي فقط، تمردي على قلبه الذي لا ينبض بغير يوسف. يوسف يوسف. ماذا يجد اليوم يعقوب أيضاً؟ يعقوب يجد اليوم كالأمس يا أم الأبناء، إني لأجد ريح يوسف، إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. تالله إنك لفي ضلالك القديم. الله لك يا أم الأبناء، غدا تجدين ما يجد اليوم يعقوب. أقبل أيها البشير، أقبل، يعقوب والبشرى على موعد. قد وجدت الحبيب يا أبتاه، قد وجدته. يا عبير الحبيب، يا عبير الحبيب، أمهلني حتى أرى يوسف. يوسف موجود يا أبتاه، موجود، وهذا برهان يوسف. إليك يا أبتاه قميص يوسف. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. صدق الله العظيم.